رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. في الواقع إن كتاب الإشارات والتنبيهات لشيخ الرئيس رحمه الله يعد من أشرف وأفضل وأجود ما كتب في العلم المعقول في المكتبة العلمية الإنسانية، وقد كتبه بيده في أواخر عمره الشريف في أوائل القرن الخامس الهجري، يعتبر آخر ما دون وكتبه هذا الكتاب، وقد بناه على الاختصار والدقة والتحقيق. يعني يختلف عن كتاب الشفاء من وجهين، الوجه الأول أنه أقصر منه. الشيخ في الإشارات حذف كثير من المباحث التي تعرض لها في الشفاء اعتمادا عليها أو لأنه لم يكن يرى لها الأهمية المطلوبة فيما هو المراد من هذا الكتاب. أما من ناحية الناحية التحقيقية فهذا الشيخ هذا هو نظره التحقيقي في هذا الكتاب، أما في الشفاء فكان يشايع فيه جمهور المشائين، يعني لم يكن يظهر رأيه فيه، يعني عمله على طبق المشهور. فهذا هو الفرق بين الكتابين، ولكن لا غنى لأحدهما عن الآخر، لكل له فائدته ونفعه الخاص به. كتاب الإشارات مؤلف من 3 أجزاء، الجزء الأول في المنطق، الجزء الثاني في الحكمة الطبيعية، والجزء الثالث في الحكمة الإلهية. ليه الفلسفة الأولى؟ الجزء الأول وهو المنطق مؤلف من عدة أبواب، كل باب يسمى بالنهج، النهج يعني الطريق، فعشرة أنهاج أو أنهج. أما الحكمة الطبيعية والحكمة الإلهية فمؤلفة من النمط، الأنماط، النمط يعني هذه كلمة فارسي معربة من الفرش، يعني كان هذا الذي يستقر عليه. النمط الحكمة الطبيعية تبدأ بالنمط الأول والثاني والثالث، ثم ذلك الحكمة الإلهية الرابع إلى العاشر الذي فرغ منه قبل التعطيلات. فمجموع 10 أنماط، النمط يعني ما يستقر عليه لأنه يراد لذاته لنفسه ليس طريقا لغيره، فيسمى النمط، النمط الأول والنمط الثاني. أما ها هنا في هذا الكتاب فيسمى بالنهج، الباب يعني النهج، وكل نهج له عدة فصول اللي فيها هذه العبارات الموجودة. الفصول تتضمن إشارات وتنبيهات. الإشارات هي المطالب البرهانية النظرية التي تحتاج إلى استدلال، تسمى إشارة. أما التنبيه فهي للقضايا البديهية التي لا تحتاج إلا إلى تنبيه، فالإشارة للجاهل والتنبيه للغافل. واضح أم لا؟ ينبه على قضية بديهية واضحة أو تم إثباتها فيما قبل ينبه عليها، يعني لا تحتاج إلى استئناف استدلال جديد. واضح أم لا؟ يسمى تنبيه، إشارات وتنبيهات. هذه هيكلية الترتيب والمسائل في هذا الكتاب. لا حسب الاصطلاح طبعا، اصطلاح نعم. ومن طبعا التنبيه بالذات له نوع من اللغة، يعني التنبيه تقول نبهتك على شيء، يعني مو علمتك شيء، نبهتك على شيء موجود أنت كنت تعلمه ولكن غفلت عنه فأنبهك، وتنبيه جمع التنبيه واضحة فيها الاتحاد اللغوي. نعم. في الواقع يعني من أكثر ما يميز هذا الكتاب هي جمال عباراته ودقتها، بحيث أن المحقق الطوسي رحمه الله سمى عباراته كالنصوص، يعني كالنصوص الدينية من ناحية الدقة والإحكام مع الاختصار، يعني عبارة حكيمة مختصرة ما قل ودل فيها. هذا ملاحظ، عبارات متقنة ودقيقة، وكل حرف له معنى، كل تقديم وتأخير له مغزى. ليس هكذا كلام بلا حساب ككلام مثلا خطباء، لا ليس هكذا، مجرد يعني ترصيعات بالعبارات والألفاظ، ليس هكذا، لا، كل حرف، مو فقط كل فعل أو اسم، كل حرف له مغزى ومعنى. هنا الشرح يبرزه، الشرح المقصود يبرز هذا، كيف الشيخ كتب عباراته بدقة حكمية لا مثيل لها لا نظير لها. هذا ملاحظ. الأمر الثاني التدريج والترتيب المنطقي والارتباط العلي بين فصوله، بين أبوابه، بين أجزائه. يعني هذا الكتاب فعلا يصنع إنسان حكيم في النهاية، يعني هو يراعي التدريج في التعليم، نحن للأسف نفقده بشدة في حوزتنا العلمية هنا، طبعا في باب المعلوم، باب المعقول، في فن المعقول، لا في الفقه والأصول. الفقه والأصول ما شاء الله مرتب جدا، في مقدمات، في سطوح، في خارج، لذلك يتخرج مجتهدين. الآن في قوم أكثر من 1000 مجتهد موجود، على الأقل 1000 مجتهد، وآلاف الفضلاء ربما، ولكن في المعقول ما تجد ربما 1، 2، 3. هو لماذا؟ لأن ما يراعى دراسة المعقول، لا يراعى فيها هذا التدريج والترتيب المنطقي الذي يمكن أن يوصل الإنسان إلى مرتبة الاجتهاد في هذا الفن. هذا شيء واضح جدا، وذلك أنت أصلا السنة العقلائية أن يكون المتأخرون أعلم من المتقدمون، شو طبيعي، لأن الذي المتأخر يعلم الذي يعلمه المتقدم، وزيادة هذا في جميع الفنون والصناعات والعلوم، أليس كذلك؟ لأن يعني الأطباء الآن أعلم من الأطباء القدماء، المهندسين الآن أعلم من المهندسين القدماء، فقهاءنا الآن أعلم من الفقهاء القدماء بلا شك في ذلك، فقهاءنا الآن مراجعنا حفظهم الله أعلم بكثير من القدماء. لكن تعال أنت الآن في أين هو؟ من الآن في مستوى الشيخ الرئيس بن سينا؟ ما في مستوى الملا صدره، لا في مستوى محق الطوسي، ما تشرح أكثر من 1000 سنة موجودين. لماذا؟ السر واضح، لا يراعى فيه السيرة العقلائية، هو علم مهمل في الحوزة صفة عامة، المعقول مهمل، يعني ليس له كفيل ولا وكيل، وهذه نتيجة الإهمال، هي نتيجة الضياع، الضياع. الحكمة لها أيضا مقدمات، لا سطوح ولا خارج. إذا نحن راعينا هذا التدريج الذي كان عليه السلف الصالح من الحكماء، يصبح عندنا 1000 واحد مثل ابن سينا، بل أفضل منه، ما الإشكال في ذلك؟ الذي خلق ابن سينا لم يخلق غيره وأفضل منه، ولكن لا يراعى هذا الأمر. هذا الكتاب يراعى هذا الأمر في صناعة الإنسان، لكن يحتاج إلى صبر، على الأقل هذه الدورة ما تقل عن، أخذ دورة كم؟ 10 سنوات تقريبا، 8 سنوات، لو على الاختصار هذا ربما 6 سنوات، على الأقل بتوصل 6 سنوات حتى أنك تحكم الفلسفة المشائية، والتي أساس الحكمة وأساس الفلسفة، الفلسفة الحقيقية هي المشائية، هي ابن سينا، الباقي الفلسفة الذوقية. فيراعى هذا التدريج، يبدأ معك أو في علم المنطق على أساس يرتب ذهنك أولا، وده أهم شيء، أن يرتب الذهن ترتيبا جيدا، هذا أول شيء. بعد ذلك ينتقل بك إلى الحكمة الطبيعية التي هي الحكمة، عليكم السلام، الحسية المحسوسة، لأنك أنت عندما تبحث عن الجسم، الجسم ترى هذا الجسم، يعني هذا واضح، ترى على الأقل ترى عوارضه، تحسه، فيصير أقرب ما أخذ. لكن تقول الله، قل الله أين؟ العقول، قل أين؟ ملائكة، أين؟ جنة، نار، أي محسوس، بعد كل شيء أصلا علم الفلسفة هو ما وراء الطبيعة، يعني ما وراء المادة، يعني ما وراء الحس، كل مباحثه وراء الحس. فبعيرة المنال، بعيرة المأخذ، الطالب المبتدئ شو طبيعي انه يغلب عليه الجانب الحسي اولا، لانه بعد لم يتجرد، لم يتدرب، لم يتمرس. فلذلك كانت طبعا الطبيعيات مسبوقة بالرياضيات، لكن الشيخ رحمه الله اعتمد على ما أورده في الرياضيات في الشفاء. الرياضيات ضرورة جدا، ضرورية، لأنها طبعا أسهل، محسوسة أيضا ولكن أسهل. يعني المسلك الطبيعي بعد المنطق الإنسان يقرأ دورة الرياضيات. إذا كان قرأ رياضيات في المدرسة لا بأس، لكن القدماء كان يقرأ أصول إقليدس مثلا في الأول، أصول إقليدس في الهندسة. إحنا أعطينا دورة أيضا في الهندسة مختصرة بعد الفراغ من منطق الإشارات للإخوة، وقت مختصر يعني فقط في المقالة الأولى. الهندسة على أساس أنها هي أوضح من الطبيعيات، لأن برينا كلها معصومة قطعية، ليس فيها أي خلاف، في غاية الوضوح، بديهية، تطبق فيها المباني المنطقية والقواعد المنطقية التي درستها أنت في صناعة المنطق والبرهان عليها، فيصير التطبيق سهل، فالطالب يحصل له نوع من الثقة بالمباني والقواعد المنطقية، ويرى أن هذه فعلا مفيدة وأفادت فيه أحد العلوم الكبيرة وهي الرياضيات، فيحصل الإنسان اطمئنان. لذلك كان يسموها بالتعليميات، يعني هي التي تدرس أولا قبل الدخول في الحكمة. نعم، هو هذا. أما تعالى أنت الآن الطالب يأتي للأسف يقرأ دورة نصف دورة منطق ويسمى مباشرة للحكمة المتعالية اللي هي حكمة صوفية عرفانية، وأصالة الوجود وحدة الوجود وفيوضات وتجليات تجنس المجرد، أو هام تأتي في ذهنه ما يفهم شيء. حتى لو قرأ الحكمة مش شيء ما يفهم شيء، مو مدرب، مو ممرس، تنتقله من عالم أول ما يكون تدريبه، تدريبه فين؟ في وراء الحس، هو مو مؤهل. هذا الإنسان لم يتجرد بعد، فيصدم. يعني ما يبقى ويصمد في الميدان إلا الذين عصمهم الله، وإلا الأكثر يرتد، يقول لك رحنا الفرسان ما وجدنا شيء، شو الأشكال، أوهام وزخارف، ما فهمنا شيء، نرجع للنفوس الدينية والأشياء البسيطة وأفضل، لدين العجائز أفضل. هو شو طبيعي، رد فعل طبيعي، إنه ما فهم شيء وما يحس بالفائدة وما يلتز، الممهد هل ذهنيته ما زالت ذهنية حسية مادية لن تجرد. وهذه أكبر جريمة ترتكب في الحوزة، أنا أرى أن هي هذه الأمر اللي بزهد الناس في الفلسفة، طلب الفلسفة قليل جدا. هذا الزهد نتيجة إيش؟ إنه ما وارد شيء، روحنا ما وجدنا شيء، ضيعنا عمرنا، اتلفنا وقتنا، إنه دخل على شيء هو غير مؤهل له، غير مؤهل له. فشو رد الفعل يكون إيه؟ عندما يجهله يعادي الناس وأعداؤه ما جاهله، وعندما يجهله يعادي بعد هذا ما تلف الوقت، يعني على أحسن التقدير تلف الوقت، ما فهمنا شيء. وإلا في قديم الزمان حتى يروى عن أفلاطون أنه كان واضع على المدرسة على الأكاديمية عنده ورقة مكتوب فيها لا يدخل المدرسة إلا من درس الهندسة، يعني شرط للقبول أن يكون درس الرياضيات، واللي يدخل في الحكمة ابتداء هكذا بدون أنه هو يكون ممرس وممهد وذهنه مروض تكون نتيجة هذه، لا يفهم شيء، لا يفهم شيء طبيعي. فهو الرياضيات لابد منها أولا، ثم بعد ذلك تدخل في الطبيعيات. الطبيعيات ليش؟ لأنها أيضا محسوسة ولكن أعمق منها. لماذا؟ إن الطبيعيات محسوسة معقولة، لأن في الواقع الجسم هو محسوس، عوارضه محسوسة، يعني الشكل واللون هذه العوارض هذه. أما الجوهر المادة والصورة ومحسوسة معقولة، فيكون جسر بين المحسوس والمعقول، أعمق من الرياضيات وأسهل من الفلسفة. واضح أم لا؟ فيه جنبة حسية وفيه جنبة عقلية غيبية، هذا مهم. فذلك الشيخ في النمط الأول في الطبيعيات يبدأ بالجسم، تجوهر الأجسام، هذا النمط الأول يبدأ معك بالجسم، هذا الجسم الذي أمامنا الذي حولنا بالأجسام الأرضية يبدأ يبحث فيه، ثم بعد ذلك يأخذك إلى السماء، الأجسام السماوية، هذه الأجرام السماوية الموجودة يبحث فيها، فتكون نقلة قريبة من التجرد، لأن السماء كأنها لها نوع من العلو، ممكن حسية محسوسة ولكن كأنها قريبة من العالم الغيب. السماء نوع من العلو، ارتفع بك بفكرك من الأرض إلى ليه؟ إلى السماء، فيقربك أكثر من عالم الغيب. وأنت في أثناء بحوثك الطبيعية المحسوسة بالتدريج ينفتح لك عالم الغيب، بالتدريج تجد عالم الغيب ينفتح لك، قهران ينفتح لك، فانتقل من المحسوس الى المعقول بالتدريج. واضح؟ الى ان يختم بحث النفس اللي هي مجردة ذاتا مادية فعلا وانت تدركها بالوجدان. الى هنا الطالب في نهاية الطبيعيات يصبح على مشارف عالم الغيب، فيكون مؤهل للدخول والوقوع بالكلية في عالم الغيب، عالم وراء الطبيعة الميتافيزيقا وهي فلسفة، بعد ان يمر بكل هذه المراحل، او رتب ذهنه، هذب ذهنه، ثم بعد ذلك داخل على الرياضيات ثم الطبيعيات، الى ان وصل الى مشارف عالم الغيب بذهنية مرتبة وممهدة ومستعدة للاطلاع على عالم الغيب بسهولة. فقل في علل الوجود النمط الرابع بحث الفلسفة، الى ان يوصلك الى الله سبحانه وتعالى، مبدأ الوجود تصل الى الله، ثم بعد ذلك يرجع بك مرة اخرى الى قوس النزول، ان الله كمبدأ الوجود ما هي صفاته وافعاله، كيف صدر عنه الوجود، ينزل بك ينزل بك العقل الاول الثاني الى بعد ذلك الى تنزل على الارض مرة اخرى، ينزل بك على الارض هذا العالم اللي نعيش فيه، كيف صدر من المبدأ، ثم بعد ذلك يأخذك عودة إليه سبحانه وتعالى، كيف ترجع إليه في المعاد، يعني رجوع الإنسان، رجوع هذا العالم والإنسان خاصة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى أن تصبك إلى مقامات العارفين والكمال. شوف هذا الترتيب البديع الحكمي. أما أنا في الحوزة فلا تعليق، أنت تقول هذا مجرد تقول أو افتراء من على الحوزة، لا واضح، إحنا كلنا مرنا هذا، تذكر نص منطق المظفر وتدخل على بداية الحكمة، وربما عن حق قبل أن تكون نهاية الحكمة تقرأ الأصفار، مجرد خيالك في ذهنك، ما تفهم ماذا يقول، خيالات ما تلتذ بها لكن ما تفهم ماذا يقول، تلتذ لكن بلا، بل إذا كنت تلتذ يعني لكن بلا فهم، ما هي القضية، تشعر دائما بالضعف بالضعف بالضعف، وأي إشكال بسيط أو شبهة تزلزلك، تحتاج إلى من يجيب عليها، تبقى هكذا تشاهد الصراع بين الفلاسفة وبين المتكلمين وأنت مو فاهم، ما عندك القدرة على التمييز، ما عندك القدرة على التحقيق، تبقى 20-30 سنة تدرس فلسفة ما تستفيد شيء. واضح ام لا؟ واضح ام تدبروا هذا الكلام. فاذا لابد الانسان اذا اراد ان يصير محققا في الفلسفه لابد ان يسلك يدخل الابواب البيوت من ابوابها، ما يدخل من الشباك او من السقف، حتى يصل الى الغرض المنشود، يصير العقلاء هذه مختص بالفلسفه، اي فن اي علم اي فن اي علم، له مقدمات له سطوح له خارج، اي علم في مدارس، مدارس ابتدائية متوسطة ثانوية جامعة لسانس ماجستير دكتوراه، اش تدريب وش موجود هو نفس الشيء مع تغير المصطلحات، التدريج في التعليم سيرة العقلاء، هذا شيء أمضاه العقل وأمضاه الشرع، واضح ام لا؟ لابد مراعاة هذا الأمر، والبناء يبدو هنا على يد الشيخ رحمه الله، هذا يبني الإنسان، بس يحتاج صبر. نعم صعب، هو يعني الاجتهاد في الفقه سهل يعني، الإنسان حتى يصير مجتهد قبل 20 سنة على الأقل، إذا كان من العباقرة على الأقل 20 سنة من المقدمات، لازم يبطل 20 سنة على الأقل. الفلسفة أصعب من الفقه مرتين ثلاث أعقد، الفقه عرفي بعد، أما هذا وكله خلاف العرف وراء عالم الطبيعة، فيحتاج إلى صبر إذا كنت من أهل الجد من أهل الطموح، أما كنت ثقافة ما تحتاج تقرأ هذه القضايا، هذا بعض المصطلحات يقرأ مجلات فلسفية تكفي، مجلد صحف فلسفية يكفي، بعض المصطلحات ماذا قال ابن سينا ماذا قال الفارابي متى ولد أرسطو، القضايا هذه تاريخية مهم في الجامعة، ما يحتاج يقرأ شفاء وإشراط ويتلف عمره، واضح؟ فالإنسان لا، إذا أراد أن يقرأ الكتاب هذا لبناء الحكماء فلابد أن يصبر بهذا التدريج، هذا امتياز هذا الكتاب. وطبعا هذا الكتاب شرحه الكثير من الشراح علماء التاريخ، من أشهر وأفضل من شرحه كان الفاضل الشارح الإمام فخر الدين الرازي، وهذا كان من أعظم المتكلمين، بل من أعظم متكلم متمحض في الكلام يعني، من المتكلمين في الواقع يعني، لا يقاس به أي متكلم، هو قرة عين المتكلمين. طبعا تعلمون الصراع القديم بين المتكلمين والفلاسفة، المتكلمين يعني انبروا للدخول في معركة شرسة مع الفلاسفة، هم المتكلمين أصلهم فقهاء ومحدثين، كان أصلهم هكذا، ثم بعد ذلك انبروا يعني درسوا المنطق وانبروا لحرب الفلاسفة، يعني رغم يدافعون عن الدين، واضح. المهم فتاريخهم معروف، تاريخهم الأسود مع الفلاسفة معلوم، في الأول هذا أبو حامد الغزالي كتاب معروف تهافت الفلاسفة إلى أن له أثاره السلبية إلى يومنا هذا. أبو حامد في القرن الخامس أو القرن الخامس إيه بالضبط آخر الخامس وأول السادس يعني بعد الشيخ عبد نسينا بعده نسينا كان في إلى أوائل الخامس هو جاء في آخر الخامس بعد 100 سنة تقريبا. وهو حمل همه طبعا الغزالي كان متكلم من الطراز الأول أيضا مش غير متكلم متكلم وفقيه صار كان من العظماء عملاق ولكن كان متكلم في النتيجة وقام بالهجوم على الفلسفة كتاب تهافت الفلسفة نقد واستخدم فيه أسلوب يعني حاد جدا بأسلوب ساقط يعني لأنه هو هذا الكتاب كتبه بناء على يعني من دوافع سياسية أمنية مو بدوافع علمية يعني هو يقول في مقدمة الكتاب جاء لي المرسوم من الخليفة العباسي لأن الشيعة الإسماعيلية كانت تهدد الخلافة العباسية في هذا الوقت كانت على حدودها في إيران والخلافة في بغداد كانت فهو كان يرى أن هذا دفاع عن الدين الإسماعيلية كان يرفع راية أبو علي بن سينا والفارابي يعني كانوا منتسبين الفلسفة ولم يكونوا فلاسفة معنا لكن كانوا يعشقوا الفلسفة وكانوا دائما يفتخروا بابن سينا والفارابي واضح يعني اللون والصبغة اللي عليهم صبغة فلسفية كان فهو جاء الأمر يعني هذول لهدمهم لابد من محارب إبطال الفلسفة إذا أبطلنا الفلسفة أبطلنا فكرهم الأساسي واضح أم لا فهذا جاء الأمر من أبو حامد أنه كتب أي كيفية استعمل أي وسيلة لإسقاطه فألف هذا الكتاب اللي هو الساقط جدا ضعيف واستخيف تهافت الفلاسفة وهو أصلا ليس من شيمة الغزالي الغزالي رجل مؤدب رجل عالم رجل ولكن هذا الكتاب طلع كأنه هو لأسباب قلنا سياسية كتبه بعنوان ثانوي هذا من أجل الدفاع عن الدين مثلا الدفاع عن الخلافة العباسية واضح لا فرد عليه ابن رشد رد عليه تهافت في المغرب بعده بحوالي كان 30 سنة أو 50 سنة تقريبا قريب منه المهم هذا كتاب طبعا التهافت الفلسفة يعني قضى على الفلسفة في العالم الإسلامي تماما وأثاره ما زالت موجودة الآن أثاره إلى الآن الغزالي كان رجل وجيه رجل مرجع كان مرجع تقليد كبير يعني لمجرد إنسان عالم فلا كان له وجاهة ومرجعية كبيرة في الأمة الإسلامية يسموه حجة الإسلام حجة الأنام المهم ثم جاء من بعده الأبو الفخر الرازي الفخر الرازي أعلى منه 100 مرة الفخر الرازي رجل يعتبر يعني فيلسوف يعني اطلع على الـ على الـ على المباني الفلسفية بصورة جيدة واضح فهذا وجه ضربة ثانية بالرد على كتاب الإشارات لابن سينا هذا الكتاب ما ترك مسألة في المنطق والطبيعيات والإلهيات إلا وخدشها وجرحها هو عنده قدرة إنسان عجيب غريب وإحنا للأسف ما نتعرض عليه في هذه الدورة تعرضنا عليه في يعني إنسان عجيب يعني إنسان غير طبيعي نحضر الذكاء الحاد جدا والذهنية الجوالة يعني يولد إشكالات ما يستطيع أن يولدها الجن والإنس ولو اجتمعوا مع بعض يولد إشكالات عنده قدرة حتى على الإشكال على أبده البديهيات حتى على اجتماع الناقدين عنده قدرة أنه يشكل عليها يعني ذهنته هذا الشكل تشكيك يعني شك يمشي على الأرض فعنده هذه القدرة فطبعا استعمل قدرته الهائلة هذه بجرح هذا الكتاب هذا وجه ضربة ثانية للفلسفة واضح طبعا الضربة الأولى من محمد الغزالي ردت بضرب بالكتاب ابن رشد ولكن لم تؤثر يعني كثير في الكلام ظل الكلام مرتفع أما جاء الفخر الرازي اللي هو كان يعتبر إمام المتكلمين جرح هذا الكتاب هنا المحقق الطوسي كما يكتب هنا في المقدمة أنه بناء على طلب الأمير شهاب الدين أبو الفتوح المنصور وهذا كان من أمراء الإسماعيلية وكان فاضلا حكيما طبيبا قاله أنت اشرح الإشارات ورد إشكالات الفخر الرازي فصنف هذا الكتاب فهو كان في هذا الوقت قبل في الإسماعيلية يعيش أيضا مع الإسماعيلية المحقق سنة الطوسي قبل أن يأتي إلى بغداد فألف هذا الكتاب رد جميع إشكالات الفخر الرازي كله طبعا هذا الرجل العظيم يعني له فضل كبير على الفلسفة والفلاسفة انه هو فعلا يعني هذا يعني كرس وجوده كله طبعا كان عنده قوة ايضا كلامية قوية جدا ايضا هم فيلسوف متكلم فاستطاع انه هو رد على جميع المتكلمين الموجودين يعني سواء نقد المحصل للمحقق الطوسي مصارع المصارع الشهر اللي هو رد على الشهر الثاني كثير من الكتب رد على المتكلمين واحسن كتاب وافضل كتاب هو هذا الكتاب اللي هو شرح الاشارات الذي رد جميع إشكالات، يعني مئات الإشكالات اللي أوردها الفخر الرازي، ردها بقوة. طبعا هذا الشرح ورده في رد كل الإشكالات الفخر الرازي قضى على علم الكلام في العالم الإسلامي، يعني المتكلمون تلقوا ضربة قاضية بعده، ويأسوا من أن يأتي أحد مثل الفخر الرازي. وقعا هو هذا، إن هذا يمكن يأتي أفضل منه إذا كان انكسر في هذه الجولة النهائية فيأسوا. فعلم الكلام قضي عليه بعد هذا الكتاب تماما، ولكن بدأ يدخل العالم الإسلامي في الاتجاه الإخباري، وهذه أحسنت، هذه نقطة يعني سلبية لهذا الكتاب. يعني ما كنا نتمنى أن يقضى علم الكلام، علم الكلام كان موجود كعلم يمكن أن يؤدي لتطور الفلسفة بالإشكالات بالإرادات، يبعث الناس على الفحص والتحقيق والتمحيص، يكون في صراع علمي دائما. الصراع العلمي إذا كان في الأطر المهذبة والطبيعية يكون باعث على تطور العلم، ما يكون مسألة تقليد. كمان نحن نعيش الآن مثلا في التقليد مولى خضر من 3 قرون، لا، الأمر هو لابد يكون في صراع حتى ينمو العلم ويتطور. انتهى العلم الكلام في العالم الإسلامي، ودخلت العالم الإسلامي في متاهات السلف والإخبار، جاء ابن تيمية في ذلك الوقت بعد ذلك، وبدأ التيار الإخباري إلى وين هذا نحن نعيش في رحاب التيار الإخباري. نعم، هو الموجود، والعلم الكلام موجود الآن في العالم الإسلامي والعربي، موجود العلم الكلام، والتكلم ما عندنا الآن، إخباري عندنا، محدثين سلفيين. فهذه كانت نبذة تاريخية عما في هذا الكتاب. فإحنا لا بأس إن نرجع لأصل الكتاب، كتاب الشفاء والإشارات، كتاب الإشارات والتنبيهات. هنا نبين إن هو ما يعني مدح المحقق الطوسي لهذا الكتاب حتى يتبين لنا مدى نفاسته وقيمته. قال: كذلك كتاب الإشارات والتنبيهات، للصفحة الأولى، كذلك كتاب الإشارات والتنبيهات من تصانيفه وكتبه، يعني كتب الشيخ الرئيس، كما وسمه هو به، مشتمل على إشارات إلى مطالب هي الأمهات، مشتمل على إشارات إلى مطالب هي الأمهات، مشحون بتنبيهات على مباحث هي المهمات، مملو بجواهر كلها كالفصوص، محتو على كلمات يجري أكثرها مجرى النصوص، يعني نصوص دينية، متضمن لبيانات معجزة في عبارات موجزة وتلويحات رائقة بكلمات شائقة، قد استوقف الهمم العالية على الاكتناه بمعانيه، واستقصر الآمال الوافية دون الاطلاع على فحاويه. إيه؟ فهذا هو كلام المرحوم المحقق نصير الدين الطوسي في الثناء على هذا الكتاب الشريف. فإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاستيعاب مطالبه على أحسن وجه. وقلنا دائما الطالب لابد يكون فعال، الكتاب كتاب أيضا ثقيل مدقق. طبعا احنا ما هنشرح كالدورة السابقة الشرح والتعليقات والمحاكمات، لأنها 4 محققين على كل مسألة، يعني صار بحث خارج، يعني الذي أعطناه بحث خارج فلسفة كان في السنوات الماضية، كل مسألة عليها 4 آراء، نسينا والرازي والطوسي والقطب الرازي المحاكم، 4 يمحصوا المسألة، فكان بحث تحقيقي فعلا. احنا الآن سنشرح فقط المد حتى الإخوة يكون عندهم صبر على هذا الأمر، أسهل لهم، وفي نفس الوقت نضيف إحنا من عندنا ما من الله تعالى به علينا، وأيضا ما أفاده بعض الشراح أو المعلقون أيضا سنأتي به عند الضرورة. لكن أصل الشرح هذا شرحنا، ليس شرح أحد آخر، لكن بالاستفادة أيضا من إيه؟ من الآخرين عند الضرورة. أحمد الله على حسن توفيقه، وأسأله هداية طريقه، وإلهام الحق بتحقيقه، وأن يصلي على المصطفين من عباده لرسالته، خصوصا على محمد وآله. اللهم صل على محمد. يفتتح الشيخ رحمه الله هذا الكتاب الشريف بالحمد والثناء على الله الواحد المنان على حسن توفيقه، يعني على أن وفقه لطلب العلم والاشتغال بالعلم، بتحصيل العلم، بتحقيق العلم الذي هو أشرف المسالك الإنسانية. الإنسان ينبغي، هذا توفيق في حد ذاته، أن تأتي إلى الحوزة العلمية لطلب العلم، وصل العلوم الإسلامية الحقيقية، علوم أهل البيت عليهم السلام، أو العلوم العقلية. هذه حد نفسه توفيق يحتاج إلى شكر. الآخرون مشغولون بالأموال، بالمناصب السياسية، بالنساء، بالزخارف الدنيا، أنت الله وفاق إلى هذا الجانب، هذا حد نفسه يحتاج إلى شكر، توفيق في حد ذاته. أحمد الله على حسن توفيقه، هذا أول شيء. وأسأله هداية طريقه. طريق العلم ليس طريق سهل، مليء بالصعوبات، بالعقبات، بالمشكلات، مسالك متعددة فيه، مباني مختلفة، مشارب مختلفة، في اتجاه إخباري، في اتجاه ثبوت كلام، في اتجاه فلسفي، في اتجاه عرفاني، في اتجاه الليبرالي، في اتجاه مختلف طلب العلم، مع مسالك معرفية مختلفة، واضح؟ فلما وصل إلى حوزة العلم سأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه إلى الطريق الصحيح لتحصيل العلم الحقيقي، وهو العلوم العقلية البرهانية، هذه العلوم الحقيقية، يهدي إلى أفضل طريق وهو الطريق الحكمة، واضح؟ طيب، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ثم يقول وإلهام الحق بتحقيقه، يعني بعد أن وصلنا إلى طريق الحكمة، طريق البرهان، هذا يحتاج إلى تسديد خاص لمراعاة شروطه، لأن أيضا مجرد أنك تتعلم صناعة البرهان ما تكفي للوصول إلى الحق والحقيقة، لأنه مشروط بالإيه؟ بالرعاية، أن تراعي هذه الشروط. العصمة مشروطة بالرعاية، أن تراعي شروط هذا البرهان. فلذلك يسأل الله سبحانه وتعالى أثناء استعمال البرهان أن يلهمه الحق، يعني يوفقه للرعاية هذا الاستدلال، رعاية شرائط هذا الطريق الخاص والشريف للوصول إلى معرفة الحق والحقيقة، وفي مقدمتها مبدأ الحقيقة الله سبحانه وتعالى. لذلك وإلهام الحق بتحقيقه، واضح هنا؟ ثم يقول وأن يصلي على المصطفين من عباده. ثم بعد ذلك، بعد أن يشكر الحق سبحانه وتعالى، يشكر وسائط النعم، وسائط الفيض، وهم الأنبياء والمرسلين، لا سيما خاتمهم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأهل بيته المعصومين. هؤلاء وسائط الفيض، منبع الخير والبركة والهداية، هذا أيضا يصلي عليهم، يعني يطلب لهم الرحمة وعلو المقام، واضح؟ من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. هؤلاء وسائط الفيض، وسائط النعم، وسائط الهداية، هم جديرون أيضا بأن نثني عليهم ونصلي عليهم ونسلم عليهم، ها، شكرا لما بذلوه تجاهنا من الرعاية والعناية والهداية والبركة. ثم يقول أيها الحريص على تحقيق الحق، إني مهد إليك في هذه الإشارات والتنبيهات أصولا وجملا من الحكمة، إن أخذت الفطانة بيدك سهل عليك تفريعها وتفصيلها. هنا الشيخ رحمه الله لا يخاطب أي طالب، إنما يخاطب طالب الحق، طالب الحقيقة، وقليل ما هم، مو طالب الجاه، ما هو كما جاء في الروايات طلاب العلم لهم أهداف مختلفة، في بيطلب من العلم الجاه، يطلب من العلم المال، يطلب من العلم الشهرة، الصيت، صيام، لا، أنه يجادل الرجال ويماري السفهاء وإلى آخره، يطلب بها المناصب، التقرب للملوك. يقول لا، أنا خطابي مع طلاب الحق، أيها الحريص على تحقيق الحق، يعني على إثبات الحق ومعرفة الحق والوصول إلى الحق، هذا هو المخاطب له، مخاطبه. لذلك في مدخل أيضا الحكمة الإلهية النمط الرابع عندما يخاطب بهمنيار وتلامذته في أول الكتاب يقول نعم اعلم أنت ومن يستحق الخطاب. ومن يستحق الخطاب يعني من طلاب الحق، أما طلاب غير الحق لا يستحق الخطاب، اتلف الوقت ويصير في حكم السفيه لا يخاطب. فلذلك طالب الحكمة كما سيأتي أيضا في نهاية الكتاب الحكمة الجلد الثالث في الوصايا إن هذا من شرائط طالب الحكمة أن يكون من طلاب الحق، سأن يكون طالب الحق يكون إنسان مردين، إنسان متعقل، إنسان معتدل. هذه القضايا كلها في وصفات طالب الحكمة يأتيها في آخر الكتاب، وأنك هؤلاء فقط هم الذين نجيز لك أن تعلمهم هذا الكتاب. هذا الكتاب لا تضع الحكمة في غير أهلها فتظلمها، ولا تمنعها أهلها فتظلمهم كما جاء في الرواية. واضح لا؟ هكذا. فإذا خطاب الشيخ موجه إلى الحريص على تحقيق الحق. فالإنسان كل إنسان على نفسه بصيرة بعد. ثم يقول إني مهد إليك في هذه الإشارات والتنبيهات أصولا وجملا من الحكمة. يقول أنا في هذا الكتاب سأهدي لك، لن أهدي لك مال أو منصب أو جاه، ولكن أهدي إليك أصولا وجملا من الحكمة. ما الفرق بين الأصول والجمل؟ الأصول هي القوانين الكلية التي يتفرع عنها الأحكام الجزئية. نعم، أنت مثلا تقول كل إنسان عاقل، مثلا تقول زيد عاقل، عمرو عاقل، فكل إنسان عاقل يصير هذه أصل، كل عاقل مجرد، كل زيد عاقل فهو مجرد، كل عاقل مجرد يصير أصل، يعني الكبرى أصل قانون، الأصل حكم القانون. أما الجملة فهي فإذا الأصل يكون كلي، قانون كلي. أما الجملة فهي كل مو كلي، كل. واضح؟ أنا عندما أبين لك أعطيك الكل يعني يتضمن أجزاءه في داخله، الكل يتضمن على الأجزاء وتستخرج منه الأجزاء من الكل. واضح؟ تستخرج الأجزاء من الكل لأنها موجودة في الكل. فالأصل كلي والجمل كل. ما الفرق بين الكل والكلي؟ عدة فروق اكتبها. الفرق الأول، أولا الكل موجود في الخارج مش لهذا البيت، كل، والكل موجود في الذهن، كل مو في الخارج بعد. الثاني الجزئيات موجودة في الكل بالقوة لا بالفعل. زيد موجود في الإنسان لكن مو بالفعل، الإنسان ما يصوغ زيد بالقوة. أما الجزء موجود بالكل بالفعل، هذه الأوراق موجودة في هذا الكتاب بالفعل، بعد أجزاء هذا الكتاب هذه الأوراق موجودة في الكتاب بالفعل مو بالقوة. أما كون زيد إنسان موجود في كل في كون زيد عاقل موجود في كل إنسان عاقل بالقوة بالفعل، كل إنسان عاقل غير زيد عاقل. نعم يمكن أن يستنبط من كل إنسان عاقل زيد عاقل، أما زيد عاقل هو موجود بالفعل في كل إنسان عاقل، هو موجود عامر وصغير. واضح أم لا؟ يعني لا بشرط الكل لا بشرط، والجزئي بشرط شيء. هذا الثاني فرق. شيء الثاني الثالث، فرق الثالث إن الجزئيات لا متناهية، الكل يصدق على جزئيات لا متناهية من الأفراد، ومنحصر في زيد وعمرو وبكر وحسن وحسين، جزئياته لا يتناهى، أما الكل أجزاؤه متناهية. بعد أحسن، ما عندناش كل في الخارج له أجزاء لا متناهية، ما عندنا متناهي، جزئين ثلاثة أربعة ألف مليون لكن متناهي في النهاية. أما الجزئيات فهي لا متناهية. الأمر الرابع والأخير وهو أن الكل يحمل على جزئياته التي هي أفراده، يحمل عليها. تقول زيد الإنسان، أما الكل لا يحمل عليه على أجزائه. ما تقول البيت شباك، البيت باب، الكتاب ورق، ليس هكذا. الكل لا يحمل، الكل يحمل. واضح أم لا؟ الكل يحمل على جزئياته، كالإنسان، الحيوان، الماء، الهواء، تحمل على جميع هذه الجزئيات والأفراد لا إلى نهاية. عليه الحمل الجزئيات موجودة بالقوة. نعم، لا بالفعل. أيوة. انت زايد موجود في الإنسان بالفعل ولا بالقوة؟ نعم تكملت. والأجزاء موجودة في الكل بالفعل. الورق هذا موجود في الكتاب بالفعل. هذه الأشياء موجودة داخل الغرفة بالفعل. والجزء بالقوة يعني يمكن أن ينتزع منه. آه، بحيث ينتزع منه. أما بالفعل مو موجود. الإنسان حيوان ناطق، ملوش علاقة أنه كان أبيض أسود طويل عربي عجمي، ملوش علاقة. هذا مو في الإنسان. هذه مشخصات تأتي بعد ذلك، يخرج منها زيد وعمر وعمر وحسن وحسين. واضح أم لا؟ هذه قضايا معروفة. أما كل الأجزاء موجودة بالفعل، موجودة بالفعل فيه ظاهرة واضحة. الجزء أعظم من الجزء، لا لا لا مش علاقة. كل بس الكل أعظم جزء في هذا الكتاب، أعظم من أوراق من كل ورقة. شو طبيعي أعظم في مقابل الجزء والكل؟ الجزء لا لا لا لا مو هكذا، لا لا مو في مقابلها، مو الجزء أعظم من كل. هو سنشير إليها أيضا في الفرق الأخير. توجه الجزء مقوم للكل. توجه النقطة، الجزء مقوم للكل بعد. الكل مركب من أجزائه، أليس كذلك؟ هذا الكتاب مؤلف ماذا؟ من أوراق بعد الذي هي أجزاؤه. الجزء مقوم للكل، للكل يعني مقوم للكل. أما الجزء على خلاف، الجزء متقوم بالكل. نعم حسن. الإنسان حيوان ناطق، زي إنسان أبيض مثلا. الإنسان هنا جزء له زيد، فالجزئي متقوم بالكلي. أه. أما الجزء مقوم للكل. واضح أم لا؟ تأمل جيد. الجزئي متقوم بالكلي كتقوم زيد بالإنسان، زيد عبارة عن إنسان مثلا عربي، إنسان أبيض إلى آخره. والجزء مقوم للكل لأنه كل مركب من أجزاء. الماء مركب من هيدروجين أكسجين، أجزاء بقى. الإنسان مركب من رأسه ويده ورجله، جسم الإنسان يعني مركب أجزاء، عين وأذن فم وأنف، هذا أجزاء مقوم للكل. واضح الفرق بينهم، بين الكل وجزء. قريبا خمس فوارق الآن ذكرناها، أليس كذلك؟ ها؟ نعم. استخلاص الجزء من الكل يسمى تفريع، كأنك أخذت فرع من أصل. تفريع كان عندما ينبت جذع الشجرة ثم فروعها يتفرع من الأصل، يسمى تفريع. استخلاص واستخراج الجزئي من الكل يسمى تفريع. من الكل إنسان عاقل تفرع منها زيد عاقل، كل إنسان ناطق فرغ حسن ناطق، هذا يسمى تفريع والاستنباط. كما جاء في الروايات، في بعض الروايات منسوبة للمصطلق عليه السلام، نحن علينا الأصول وعليكم الفروع، أنتم فرعوا اللي ما عليهم السلام. هذا كل شيء نحو قضية جزئية. إلى كليات يقول لك الصلاة أحكمها كذا، أما هذه الصلاة، هذه الصلاة زوال، عليك أنت بعد هذا. وضعا لا، علينا الأصول وعليكم التفريع. التفريع متعلق باستخلاص الجزئي من الكلي، واضح ام لا؟ اما استخراج الجزء من الكل يسمى تفصيل. احسن، هذه الجملة تفصلها بالتفصيل. والتفصيل هو نوع من التحليل، تحلله، تحلل الكل ليه الاجزاء. تكون مثلا التحليل طبعا قد يكون خارجي، عندما تحلل الماء الى هيدروجين واكسجين مثلا تحلله بالتحليل، قد يكون عقلي، نستحلل النوع مثلا الى ايه، الى جنس وفصل. واضح ام لا؟ تحليل عقلي، تحليل نوع من التكسير، تحليل شيء الى اجزاء، سواء اجزاء الخارجيه او اجزاء العقليه. واضح ام لا؟ التحليل سياتي التفصيل هذا في البحث المنطقي. فتفصيل، سمعنا تفريع تفصيل، ايهما اسهل، التفريع ام التفصيل؟ لا التفصيل بعد، احنا هو واضح. نعم، لان الاجزاء موجوده بالفعل ولا بالقوه؟ احنا هي ظاهره بعد، انا لا اشاهد اجزاء هذه الغرفه، ما يحتاج الى استدلال. اما حتى تستنبط زيد انه عاقل، لابد تثبت اول انه زيد من ايه؟ انسان بعد، ثم تضمه الى الكبرى ان كل انسان عاقل كل زيد عاقل. فيها مؤونه شويه، فيها زحمه شويه، ايه فيها مؤونه. واضح؟ لكن مؤونه مصاب. نعم، والتفصيل للجمل، للجمل المركبات شو طبيعي. لذلك يقول هنا الشيخ إني مهد إليك في هذه الإشارات والتنبيهات أصولا وجملا، أصولا وجملا من الحكمة، من الحكمة، لأن الحكمة إما تحدد قوانين كلية كأمور عامة أو لا تبحث عن أجزاء المركبات الموجودة. هو أيضا في الحكمة تثبت أن الجسم مركب مادة وصورة، أيضا هذه حكمة. الحكمة هي معرفة الأجزاء على ما هي عليه، تركيب هذا الوجود منين؟ من هذا العالم، من ذاك العالم، من ذاك العالم. واضح ام لا؟ عالم الطبيعة، عالم البرزخ، عالم العقول، عالم الربوبي، هذه أجزاء، هذا إذن جمل. واضح ام لا؟ هم قوانين كلية وهم جمل. إني مهد إليك في هذه الإشارات والتنبيهات أصولا وجملا من الحكمة. طب إن أخذت الفطانة بيدك، الفطانة الكياسة، الذكاء، الإنسان إذا كان متبلد ما في فرع، ما في فرع، ما في استنبط. إن أخذت الفطانة بيدك سهل عليك تفريعها وتفصيلها، لأنها جاهزة تكون كلية، معطيك جمال، أنت بعد ذلك بقليل من الذكاء تستنبط من هذه الأصول الفروع، واضح، ومن هذه الجمل الأجزاء. وظيفة المعلم هي هذا، وظيفة الحكيم هي هذه، استنباط. بس الفقيه، الفقيه يستنبط من الكليات، استنبط الأحكام الشرعية والكلية والجزئية عليك ذلك، تفريع يفرع. فيقول إذا أخذت الفطانة بيدك سهل عليك تفريعها وتفصيلها. نكتفي بهذا المقدار، وبعد غد إن شاء الله، لا مش بعد غد، يصير الأحد إن شاء الله الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.